قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين الحديث السابع عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد أخذنا بالأمس حديثين من الأربعين النووية، ونكمل درس اليوم في الأربعين النووية. حديث تميم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم، عظيم الشأن، جليل المقدار، قد تضمن مجامع الدين. ولهذا قال بعض السلف إن هذا الحديث هو من ضمن أربعة أحاديث تجمع دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاصرا الدين ومبينا مقاصده وغاياته أن الدين هو النصيحة. والدين إذا أطلق في كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل الإيمان والإحسان والإسلام، كما قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لما ذكر الإيمان والإسلام والإحسان. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع هذه الماهية في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة في دلالتها اللغوية مأخوذة في اشتقاقها من خلوص الشيء مما يشوبه ويكدره ويؤثر على صفائه وعلى حقيقته، كما يقال: هذا عسل ناصح، بمعنى خالص، هذا ذهب ناصح. ولهذا يقال: هذا بياضه بياض ناصح، بمعنى أنه خالص كامل. وأما حقيقتها في الشرع فإن النصيحة هي أن تريد الخير بالمنصوح له، وأن يتجه القلب إلى هذه الإرادة، وتحقق الجوارح مفهوم ومعنى هذه الإرادة في الواقع والعمل. لهذا قال الصحابة رضي الله عنه: قلنا لمن هذه النصيحة؟ لأنهم فهموا معناها العام لغة ومعناها العام في الشرع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة، الدين النصيحة. قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. كما قلت، هذا الحديث قد جاء ما يدل على عظيم أمره: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يقم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. قد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي النصيحة لله؟ وما هي النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللأئمة وللعامة؟ قد بين هذا أهل العلم استفادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لله هو أن تخلص الدين لله جل وعلا، بأن تحقق الاعتقاد الصحيح الذي خلق الخلق من أجله، صفاء وصحة في اعتقادك فيما هو واجب عليك نحو إلهك في ذاته العظيمة وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلى، بالإيمان بالله جل وعلا وأن له أسماء حسنى صفات عليا لا تشابه صفات المخلوقين، له الكمال المطلق الذي لا يدخله نقص بأي وجه من الوجوه، وكل كمال على هذا الاعتبار فالله جل وعلا هو أحق به، ولله المثل الأعلى. اعتقاد بما جاء في كتاب الله من أوصاف وصف به بها نفسه أو وصفها به أو وصفه بها رسوله رسله عليهم الصلاة والسلام، وهكذا كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأسماء فتؤمن بها على اعتقاد سلف هذه الأمة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ثم اعتقاد وإيمان ومزاولة لتوحيد الألوهية بأن يخلص قلبك ويكون سليما من أي اتجاه وإرادة وقصد إلا لله جل وعلا، فلا تتعبد بأي عبادة قولية أو فعلية، ولا تتجه لأي مخلوق من المخلوقين سواء كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل أو وليا أو غيره، فالاعتقاد الخالص بالتوجه لله جل وعلا تحقيق لا إله إلا الله لأنه لا معبود بحق إلا الله، فتكون الحياة مستاقا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اعتقاد بتوحيد الربوبية بإفراد الله جل وعلا بالخلق وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر وأن من في السماوات والأرض كلهم ملكه وعبيده وتحت قهره وملكوته، وأنه لا قيام لمن في السماوات والأرض إلا بالله جل وعلا، ثم يكون هذه القاعدة أصلا ثم تكون هذه القاعدة أصلا لك في حياتك كلها، فتكون الجوارح ممتثلة لأوامر الله جل وعلا في كل أمر، كل أمر أمر به الله جل وعلا فتلتزم به، وكل نهي نهاك الله جل وعلا عنه فتنتهي عنه، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، إما خير تؤمر فالتزم أو شر تنهى فابتعد. هذا هو المنهج الذي تتحقق به النصيحة لله جل وعلا، بأن يكون الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فتكون الغايات والاتجاهات والتحركات كلها مع الله جل وعلا، ويكون هذا التوجه في حال جهرك وفي حال سرك، فإن الله جل وعلا مطلع عليك في كل لحظة من لحظاتك. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها إعطاؤه حقه الذي فرض الله له، وذلك بالإيمان الخالص والاعتقاد الصحيح في أنه أفضل بشر خلقه الله جل وعلا، وأنه اتصف بأكمل صفات البشر وأفضلها وأنبلها وأكرمها. والاعتقاد والمزاولة لهذا الاعتقاد بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديقه في كل ما أخبر ولو لم يسع العقل هذا الخبر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، وأن تلتزم في حياتك سنته وأخلاقه وآدابه في كل شأن من شؤونك، وأن تتجه لسنته ولأحاديثه، فتكون هذه السنة في أعلى مقدار في قلبك، تكون هي المحركة لك في كل توجه وإرادة. ثم بعد ذلك تحقيق للذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته، والعكوف على فهم سنته وما أمر به وما نهى عنه وما اتصف به من أخلاق عليا وآداب فضلا. وأيضا من أعظم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصر دينه وأن تقيم الشريعة التي جاء بها في حياتك وفي مجتمعك، وأن تعلم أن محبته من أعظم أعظم أركان الإيمان، وأنه لا يستقيم إيمان عبد إلا بمحبة شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون تكون هذه المحبة مستقرة في القلوب أعظم من محبة نفسك لنفسك، ومن محبتك لولدك ووالدك والناس أجمعين، وأن تنعكس هذه المحبة على جوارحك وعلى أخلاقك وعلى آدابك وعلى سلوكك ومنهجك، أن تكون سنة تمشي على هذه الأرض حتى تكون مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما كان الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن تعلم أن الله اختار له رجالا هم أفضل الرجال بعد الأنبياء، هم صحابته الذين من خدشهم فقد خدشه ومن ساءهم فقد ساءه عليه الصلاة والسلام. وأن تعلم أن من حقائق الإيمان وركائز الإسلام ومن مباني العقيدة الصحيحة أن يكون في قلبك حبا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعة لشأنهم وإجلالا لمقدارهم، وأن تعلم أنه ليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، وأن تتذكر أنه لن يأتي أحد مساويا لهم في المقدار ولا في الفضيلة ولا في السابقة التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم. وأن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأن من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن توالي آل بيته وأن تجلهم وأن تحبهم من كل قلبك: الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي، آل عباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين هم أعظم الناس عندنا، وهم من أجل الرجال قدرا وأفضلهم وأنبلهم، وأن محبتهم إيمان وإسلام، وأن بغضهم كفر ونفاق وعصيان، كما قال الطحاوي رحمه الله. والنصيحة لكتاب الله جل وعلا تقتضي الاعتقاد الصحيح في هذا الكتاب، وأنه كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه نزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما في مدة الوحي التي كان تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. وأن تعتقد أنه لا خير إلا فيما تضمنه هذا الكتاب، وأن كل نهي جاء فيه فإنه نهي عن شر محض أو مصلحة أو فساد غالب، وأنه لا خير إلا وقد دل الأمة عليه، وأن تتجه إلى هذا الكتاب بالتعلم وبالتلاوة وبالعكوف على تدبره وفهمه ومعرفة دلالاته وغاياته ومقاصده وأسراره، وأن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاد هذه الأمة وأقام دولة إسلامية عظمى، وأقامها وامتد قيامها في لدن خلفائه إنما قامت بهذا القرآن. فالنصيحة العظمى لهذا الكتاب التزام أحكامه، تنفيذ أوامره، وأن لا يحكم الناس إلا بشرع هذا الكتاب، وأن يمتثل دستورا لا يوازيه دستور في التحكيم، وأن تجتهد في مجتمعك ومع أميرك وإمامك بالمطالبة بتحكيم هذا الكتاب في أرض الله بين عباد الله، وأن تعلم أن هذا الحق لا تنازل فيه ولا هواده، وأن تحكيمه في أمور الناس وشؤونهم في صغيرها وكبرى، في صغيرها وكبيرها، في سياسة هذه الأمة وفي اقتصادياتها وفي أمورها الاجتماعية وفي أمورها المالية، هو من أعظم النصيحة لهذا الكتاب، ومن أكبر حقوق هذا الكتاب التي تسأل عنها يوم القيامة. لا بد من التزام الأئمة والملوك والأمراء بهذا الحق حتى تقوم النصيحة لهذا الكتاب. وأنت أيها الفرد العادي، نصيحتك أيضا لهذا الكتاب أن تدعو إلى تحكيمه بالرفق والمجادلة الحسنة والمخاطبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بكل حكمة وأدب يؤدي إلى الغاية المطلوبة. ثم النصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين أمر من أبرز علامات أهل السنة والجماعة، أن المجتمع يد واحدة مع إمامهم، يعينونه على الحق ويقصرونه عن الباطل، ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، يحبونه ويحبهم، يدعون له في السر والجهر، ويتمنى الفرد رشد هذا الإمام وصلاحه وعدله بين رعيته، ويتمنى أن يقيم شرع الله في أرض الله بين عباد الله، وأن لا يؤلب على أئمة المسلمين، وأن لا يدعو إلى الخروج عليهم، وأن يحب الاجتماع والألفة والمحبة، وأن ينفر وينفر من التفرق والتشرذم والاختلاف على الإمام، ذلك أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإمام، وأن ليلة واحدة بدون إمام شر من 60 سنة بإمام فاجر كما قال بعض السلف، وأن الإمام ولو كان فيه ما فيه من معصية ما لم تبلغ الكفر البواح لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عليه ولا التأليب عليه ولا معاداته ولا شق عصا طاعة الأمة عصا الأمة وبيضتهم، فإن ذلك يحصل من الشرور ما يحصل، ومن أعظم هذه الشرور مخالفة منهج الله جل وعلا ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا من عقائد المسلمين الحج والجهاد والصلاة خلف الإمام العاصي الفاجر أمر ماضي في هذه الأمة، وأن ذلك ليس بمسوغ للخروج على الإمام، لكن ذلك لا يعني السكوت على الباطل، إنما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح بقاعدة النصيحة، وذلك بالنصيحة التي تكون بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، وفيما بينك وبينه كما قال سلف هذه الأمة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما أن تناصح، فإذا لم تستطع أن تناصح بأي وسيلة أن تنهج إلى من يكون قريبا من الإمام ليناصحه في باطل رأيته أو رؤية في المجتمع، ليتكاتف الجميع على نشر الخير ونسف الرذيلة والعصيان، فيعم الخير حينئذ وتحصل المحبة بين الإمام وبين الرعية. هكذا أيضا الراعي يجب أن يكون ناصحا لرعيته، محيطهم بكل أخلاق الإسلام، داعيا لهم إلى التزام منهج محمد صلى الله عليه وسلم. يد قوية على العاصي ويد قوية على الفجور والشرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع لا يحوط رعيته بنصيحة إلا يموت وهو غاش لرعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض الأحاديث: إلا لم يدخل الجنة معه. والنصيحة لعامة المسلمين أن تطلب لهم كل خير، وأن تتمنى زوال الشرور عنهم، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. توقر كبيرهم وتجل كبيرهم وترحم صغيرهم وتشفق على فقيرهم ومحتاجهم، تعين المحتاج وتسد الخلة التي تحصل بين فقرائهم، تكون قائما بالستر لما يحصل من زلات وهنات، أن تحمي بيضة المجتمع، وأن تتمنى أن يكون مجتمعا صالحا كما قال بعض السلف: وددت لو أن هذا المجتمع يكون صالحا وأقطع عضوا عضوا. أيضا من النصيحة للمجتمع أن تحب نشر الخير، وأن تكره أن ينتشر الفضيحة والإشاعة بكل شر، وذلك لا يتحقق إلا بالوقوف مع كل مسلم في غيبته، أن تنتصر له في عرضه، وألا ترضى بأن ينال أحد منه في غيبته. كل ذلك من مضامين النصيحة لعامة المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن حقق هذا المبدأ وقام به كما قام به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين إذا لقي بعضهم بعضا سلم عليه ثم قرأ عليه منهج المجتمع الصالح والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه منهج وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ البيعة على صحابته بذلك. قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ف ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، ذكر منها عليه الصلاة والسلام: وأن تناصح من ولاه الله أمرك. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا لتحقيق هذا الأمر، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يجمعنا بيننا وبين أئمتنا وولاة أمورنا على كل خير، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى كل ما فيه خير هذه الأمة وما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يثبتنا وإياهم على المحجة البيضاء والالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يرفع كرباتهم، وأن يفرج همومهم وغمومهم، وأن يرينا في اليهود وأعوانهم يوما أسود، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن ينصر سنة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأعتب عليك على أن قطعتنا خلال فترة الإجازة عن دروسك الشيقة وفتواك القيمة، وسؤالي يا فضيلة الشيخ: الذهب المعد للاستعمال والزينة، ما القول الصحيح فيه، وما أقوال العلماء مع ذكر الراجح أثابكم الله؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأما الانقطاع عن الدرس فنرجو أن نكون في خير نحن وأنت لبعض الظروف الدعوية، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير دائما، وأن يعيننا على أنفسنا. وأوصي أيضا بأن هناك دروس كدروس شيخنا الفاضل الشيخ عبد المحسن العباد في الحديث، فهي دروس عظيمة جليلة، والشيخ معروف بعلمه وفضله، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره. وأيضا هناك بعض الدروس التي تكون في هذا المسجد لأصحاب الفضيلة المشايخ، والحمد لله الخير موجود. وسؤال السائل عن الحلي المعد لللبس وللتزين، أهل العلم قسموا الحلي إلى قسمين: ما هو معد للبس والعارية، فهذا هو محل الكلام. فهذا الحلي اختلف أهل العلم فيه على قولين رئيسيين رجعت أقوال أهل العلم إليها. القول الأول ويكاد أن يكون قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وقد ذكر ابن القيم أدلتهم في زاد المعاد، وذكر عن بعض الصحابة الفتيا بعدم الزكاة في هذا الحلي. استدلوا أيضا بأنه ليس من أموال، أنه يعتبر من أموال القنية، ليس من أموال التجارة أو الأموال التي تنمو وتزداد، وأنه لو زكي لنفد. وكل هذه أدلة اتجه إليها قائلها، نسأل الله جل وعلا أن يعظم لقائلها الأجر والمثوبة. وإلا فالقول الصحيح هو قول الحنفية في هذه المسألة، والإنسان لا يكون متعصبا لما كان مع الأحناف، الدليل في هذا فالواجب الأخذ بقولهم، وهو عموم النصوص. الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، الحديث. وأيضا ورد أحاديث خاصة، منها حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنة لها مسكتان غليظتان، قال: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ الحديث حسن عند أهل العلم كما قاله ابن حجر، في بلوغ المرام، قد أيده بعض أهل العلم من أهل التحقيق في الحديث. أيضا حديث عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود، وهي أنها جاءت إليه بحلي واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم بصرف الزكاة لعبد الله، وأنه رجل فقير فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الراجح، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو الذي رجحه من أهل العلم من المتأخرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وأظن الشيخ الألباني وصاحب أضواء البيان، ومن استفتى عالما محققا يثق في علمه وفي ورائه فأفتاه بالقول الأول فمضى عليه. فنرجو أن الله جل وعلا لا يجعل عليه حرجا، فإن هذا القول له أدلته. والمسألة خلاف قوي، ولكن ظهر رجحان القول الثاني بما سمعنا، والله هو الموفق. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: سمعت من فضيلتكم في درس سابق أن الرجل إذا زنى بامرأة والعياذ بالله فإنها تحرم عليه تحريما مطلقا على أرجح قولي العلماء، فما الدليل على هذا القول؟ لم أقل هذا جزاك الله خيرا، قلت أن من أهل العلم من ذكر هذا، لكن المشهور أنها تحرم عليه حتى يتوب، كما هو مشهور مذهب الحنابلة. نعم، أثابكم الله. يقول: لقد ولد لي مولود ولم يتم له غير يوم واحد ثم مات، فهل عليه عقيقة؟ على كل حال، إذا كان الشريط سمعه أخونا وفيه هذا فأرجو أن يأتي إلي به، فأخشى أن يكون الكلام في من تزوج امرأة في عدتها، فلا بد أن يتأكد السائل ويدلنا على هذا الموضع إن كان ما ذكره صوابا، جزاه الله خيرا. نعم، يقول: لقد ولد لي مولود ولم يتم له غير يوم واحد ثم مات، فهل عليه عقيقة؟ نعم، يسن لك ما دام أنه استحل وأصبح مولودا، يسن لك أن تعق عنه. نعم، أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: أشهد الله على حبك. ثم سؤالي: هناك مسألة محيرة لي كثيرا أرجو تبصيرنا بها بالدليل، وهي حكم العمليات الاستشهادية، وهل فعل هذا أحد من السلف، وهل يدخل هذا في قتل النفس، وكيف الرد على من يقول بغير هذا الكلام من أهل العلم؟ أقول إن هذه المسألة مسألة عظيمة، والكلام فيها ينبغي أن يكون بين أهل العلم وأهل التحقيق، وأن تتجاذب الآراء فيها، وأن تنزل كل مسألة وأن ينزل دليلها الإجمالي عليها تنزيلا واضحا جليا. قد حصل بحث كثير في هذه المسألة بين أهل العلم وانكشفت ولله الحمد، وأنا فيما أظن قد فهمت ما يغزو إليه السؤال، فأقول إنه ليس من المناسب بسط مثل هذه المسألة في هذا الموضع، إلا أنني أنبه على شيء، وهو أن كل أمر لا بد أن يكون نابعا من تعقل ومن مصداقية نابعة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو من أعظم مقاصد الله جل وعلا. لهذا قال في الذين اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس على الذين ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، إلى أن قال: نصحوا لله ولرسوله. فعذرهم الله جل وعلا عن الجهاد إذا حصل منهم حقيقة النصح وأن يعلم الله جل وعلا من القلب امتثالا لأمره ونصرة ومحبة لنصرة دينه. وأما العاطفة والعواطف في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهي ليس لها شأن في تقرير الأحكام. ولهذا نأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاب على أسامة لما قتل في صف المشركين رجلا قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه إنما قالها تخوفا على نفسه فقتله، فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليه، لأن الأمر أمر الله جل وعلا، فمتى قام ووقع فثم حكم الله جل وعلا. نعم. وإذا كان السائل من إخواننا في فلسطين فأقول له اتصل بعالم من علماء المملكة أو بأحد العلماء الموثوق بهم في غير المملكة، وستجد جوابا شافيا. نسأل الله أن ينصرك وأن ينصر المسلمين في كل مكان. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: رجل يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بالتقسيط، كيف يزكيها؟ هل يزكي الأقساط التي لم تحل أم يزكي ما يرد إليه من الأقساط؟ أولا، لا ينبغي أن يحصر الإنسان تجارته في البيع بالتقسيط، لأن البيع بالتقسيط ينبغي أن يكون في محل الضرورة والحاجة، أما أن يمحض تجارته في البيع بالتقسيط فقد شدد الإمام أحمد على هذه المسألة. والإنسان يكون تاجرا يبيع بالحال والنقد ولا يستغل حاجة المحتاج، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، ويجب أن يعلم أن من الأمور التي حث عليها شرع الله جل وعلا الرحمة بالمسلمين حتى في التجارات. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وأما سؤالك وهو أنك تبيع سيارة على آخر بالتقسيط فيكون لك مال لم يحل بعد، فما لم يحل بعد فإن زكاته في هذه الحالة تعتبر من الديون، المؤجلة. والديون المؤجلة في حكم الديون أو في حكم المال الذي تملكه الإنسان. ففي هذه الحالة إذا كان هذا الدين على مليء وتعرف منه الوفاء وأن له قدرة وهذا هو الغالب، فإنك تزكي هذا المال مع مالك كل سنة، وإن صبرت حتى تقبضه ثم تزكيه للسنوات الماضية فهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. أما إذا كنت تعلم أن صاحب الدين رجل لا قدرة له على الوفاء، أو أن هناك احتمال كبير على عدم التسديد، فإنه لا يجب عليك أداء الزكاة حتى تقبضه، ثم بعد ذلك تزكيه لسنة واحدة. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: هل يجوز لامرأة أن تخص في حياتها ابني ولدها بمال بحجة أن أباهم قد تعب على إخوته وساعدها في تربيتهم؟ أن تخص ابني ولدها بمال بحجة أن أباهم قد تعب على إخوته وساعدها في تربيتهم. إذا كانوا ليسوا وارثين، بمعنى لها أولاد وولد وأحد الأولاد له ابنان، في هذه الحالة هي تريد أن تعطيهم شيئا من المال، فهذه العطية عطية جائزة وعطية صحيحة ما لم تكن في مرض الموت. ففي هذه الحالة إذا كانت في مرض الموت فإنها لا تنفذ إلا في الثلث، أما إذا كانت وصية وليست عطية، بمعنى معلقة على الموت، فإنها لا تنفذ إلا في الثلث، إلا بإذن الورثة فيما زاد على الثلث. نعم. أثابكم الله. يقول: أين موقع الملتزم من الكعبة؟ وهل التصاق جسد الحاج أو المعتمر أو الطائف بالكعبة سنة؟ السنة هو القرب من البيت في حال الطواف، فهذه سنة من سنن الطواف. أما الالتصاق بالبيت فهذا ليس من السنن إلا في حالة الالتزام، إذا في طواف الوداع في الحج يأتي ويلتزم، والملتزم هو ما بين الحجر إلى باب الكعبة، يجعل صدره وذراعيه وخده على البيت ثم يدعو بما شاء، فهذا أمر وارد، وقد نص أهل العلم على استحبابه للحاج. أما ما عدا ذلك، وأيضا ليس خاص بالحاج حتى ولو كان في غير الحج بعد طواف، فالظاهر أنه أيضا لا حرج فيه، وأما ما عدا ذلك فلا. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يترك زوجته وأبناءه ويحضر لبلد ما إسلامية للعمل فيها، علما بأنهم في أمان وحفظ؟ في هذه الحالة ينقسم ذهابه عن أهله إلى قسمين، بمعنى سفره إلى غير بلده وتركه أهله مدة أكثر من 6 أشهر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذا السفر لحالة اضطرار ولا يتمكن معه من البقاء في عند أهله، في هذه الحالة يجوز له الذهاب ولو زاد على 6 أشهر. إذا كان ليس هناك حالة ضرورة وإنما لعارض من العوارض أو لوظيفة من الوظائف، فهذه ليست ضرورة وإنما هي من الأمور التي تتحسن بها أحواله، في هذه الحالة لا يجوز له أن يغيب عن أهله أكثر من 6 أشهر على الراجح، إلا بإذن زوجته وعلمه بأنه لا ضرر عليهم في دينهم ودنياهم، وأن يترك لهم من النفقة ما يقوم بحياتهم، وأن يعلم أنه ليس عليهم ضرر في دينهم، بمعنى أن لا يترك امرأته بدون محرم وفي حال لا يؤمن معها بقاؤها بدون محرم. فهذا هو الذي حكم به عمر رضي الله عنه، فإنه كان في إحدى الليالي يطوف في سكك المدينة فسمع امرأة تهزج بعض الأحازيج تتضمن دعوة إلى حضور زوجها، ففزع رضي الله عنه وجاء إلى ابنته فاطمة فسألها عن المدة التي يمكن أن تصبر المرأة عن زوجها، إلى أن انتهى الجواب منها بأنها لا تصبر أكثر من 6 أشهر، فأمر رضي الله عنه أمراء الأجناد ألا يقروا أحدا من الجنود في الثغور أن يمكث أكثر من 6 أشهر غائبا عن أهله. نسأل الله جل وعلا أن يغني المسلمين في كل مكان، وأن يمن علينا وعليهم بالرزق الواسع، إنه على كل شيء قدير. ثابكم الله يقول: سأقوم بعمل عمرة إن شاء الله، هل من الممكن أن أقوم بالإحرام من الفندق هنا بالمدينة ولا أحرم بها من ميقات المدينة؟ لا حرج عليك أن تلبس ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك أنت إن كنت ستذهب على السيارة فتؤجل الدخول في النسك حتى تأتي المحرم الميقات، ثم تحرم ولو كنت في سيارتك، ثم تنصرف راشدا، وهذا هو السنة. وإن أحرمت في بيتك قبل الميقات فإحرامك منعقد على أصح القولين، لكنك وقعت في كراهة لست بحاجة إلى وقوعك فيها. وأما إذا كنت في الطيارة فتلبس ملابس الإحرام وتتأهب، فإذا قيل لك أن إنك بحذاء الميقات فتدخل حينئذ في النسك. أثابكم الله يقول: هل يجوز للرجل أن يغسل بعض محارمه إن لم توجد من النساء المؤمنات من يقوم بذلك؟ إذا كانت هذه المحارم من السابعة فما دون فإنه يجوز، أما ما عدا ذلك فلا يجوز للرجل أن يغسل قريبة له إلا زوجته، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. نعم، ما عدم وجود من يغسلها أحسن الله إليك، يبحث، فإذا لم يجد في هذه الحالة يغسل منها ما يمكن أن يرى منها في الحياة، أو يحاول أن يجد طريقة لا ينظر إلى بدنها، أما النظر إلى بدنها فذلك محرم. وفي هذه الحالة لا تكون هذه وسيلة إلى هتك هذا المحرم. نعم، ثابكم الله يقول: هل تجوز الصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح بغير اللغة العربية؟ أما القرآن فلا يقرأ إلا باللغة التي نزل بها، أما ترجمة معاني القرآن وقراءة تفسيره فهذا أمر وارد ولا حرج فيه، تقرأ معاني القرآن وتفسير هذا الكتاب بلغتك، أما القراءة بلغة غير لغة العربية فلا يجوز إطلاقا. وأما التسبيح فتسبح الله جل وعلا بلغتك التي أنت عليها، لكن يجب عليك قدر الإمكان أن تتعلم التسبيحات التي هي واجب من واجبات الصلاة بلفظها العربي، فإذا شق عليك ولم تستطع فلا حرج عليك أن تلفظها بلغتك التي يسر الله جل وعلا لك. نعم، أثابكم الله يقول: ما حكم من لبست النقاب في العمرة؟ قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، وفي هذه الحالة إذا كانت جاهلة فليس عليها شيء، وإذا كانت عامدة فعليها ما على مرتكب أحد محظورات الإحرام. نعم، أثابكم الله يقول: هل تعتبر ساحات المسجد النبوي من المسجد بحيث يحصل أجر الألف صلاة فيها وألا يدخلها الجنوب والحيض ولا يتم البيع والشراء فيها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. قال أهل العلم: كل رحبة المسجد من المسجد، فكل ما أدخله السور من جهته الخلفية والجهة اليمنى والجهة اليسرى فإنه من المسجد، بمعنى أنه كل ما صحت فيه الصلاة فهو من المسجد، أما الأجر والمثوبة فإنه إذا اتصلت الصفوف ولم يجد الشخص مكانا يصلي فيه إلا في الساحات فإن فضل الله جل وعلا واسع وقواعد الشريعة وأدلتها العامة تدل أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، فإثنان يصليان صلاة واحدة بإمام واحد في مسجد واحد فضل الله جل وعلا وعدله يقتضيان المساواة في الأجر، وهذا ما نسأله جل وعلا أن يحققه للمسلمين. وأما السفسطة والغلو في الحكم على هذه المسألة أنما أخرجه المسجد البناء المعروف وأن الساحات ليست منه وأنه ليس فيها أجر، فهذا أولا فيه تحكم على سعة فضل الله جل وعلا، ثم هذا فيه فصل بين متماثلين في الشريعة، وأيضا فيه تنفير للناس حين الزحام إذا لم يجدوا مكانا أن يصلوا في مسجد آخر إذا تساوى هذا المسجد وغيره، وكفى بذلك ردا على صاحب هذا القول. نعم. أثابكم الله. يقول: إن ذنوبي كثيرة والله يعطيني كل شيء، الصحة والمال والبنين، هل هذا دليل على أن الله يزيد ذنوبي؟ البسط في الرزق والتضييق فيه لمشيئة الله جل وعلا ولحكمة يعلمها الله جل وعلا. الله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي علامات واضحات أن الله هو المدبر وأن الله جل وعلا يحكم بين عباده وأن الله في ذلك عادل وله حكمة بالغة. وقد جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى. لكن الغالب أن بسط الرزق سبب من أسباب الطغيان، أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. والتهافت والبسط في الدنيا على أحد أو التضييق ليس علامة واضحة ودليل وبرهان قاطع على أن الله أراد بك شرا أو أراد بك خيرا. فالله جل وعلا يقول في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ما معنى هذه الآية؟ أي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، حينما يشاهدون وينظرون الكفار وهم قد بسط لهم الرزق الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، فيقول حينئذ بحكم بشريتهم أن هذا إنما أصابهم بسبب كفرهم، فيتوارد الناس على الكفر، فيكون الناس أمة واحدة على هذا المبدأ وهو الكفر والإشراك بالله جل وعلا. لا بسط الله الرزق للكفار كلهم ولا أعطاهم وبسط لهم في الرزق أوسع ما يبسطه للبشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا توازي عند الله جناح بعوضة ما أعطى أو ما أعطى منها كافرا شربة ماء. لكن من الدلائل التي تغلب على الظن أن أسباب الرزق طاعة الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في ما رواه أحمد في المسند: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أو ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذن إذا أصابك غنى فاخشى وخاف أن تكون هذه النعمة بلوى وابتلاء في الوقت نفسه، فاعمل فيها بطاعة الله جل وعلا. وإذا أصابك فقر فانظر إلى أنه قد يكون من أسباب هذا الفقر ما أنت عليه من عصيان لله جل وعلا وبعد عن منهجه، فامتثل أمر الله جل وعلا لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا هو النظرة الصحيحة للمسلم وللمؤمن. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: توفي رجل عن زوجة وبنت، وبعد وفاته أكملت زوجته العدة وبعد ذلك تزوجت، هل يجوز لها بيع نصيب ابنتها مع العلم أن هذه المرأة لم تحضن ابنتها؟ هذه البنت الظاهر من السؤال أنها قاصرة، بمعنى أنها غير بالغة ولا راشدة، ففي هذه الحالة وليها هو الأب لو كان موجودا، فإذا مات فوصيه الذي أوصاه للقيام بالقيام على هذه البنت. أعود فأقول إن هذه البنت التي توفي أبوها وتزوجت أمها وليها هو وصي الأب، بمعنى وليها المالي الذي يتصرف في مالها، لأن الولاية ولايتان: ولاية مالية فهذه للأب، ثم وصيه، ثم الحاكم الذي هو القاضي، وولاية نكاح فهذه للأب ثم لسلسلة العصبة حسب الترتيب المعروف في الفقه. فهذه المرأة إذا كان البنت إذا كان أبوها قد أوصى عليها فلا يجوز لأحد أن يتصرف في مالها إلا عن طريق هذا الوصي. فإذا لم يكن هناك وصي فالواجب عليك أيها المرأة أن تتقدم إلى القاضي وأن تطلبي منه إقامتك أو غيرك ممن فيه صلاح ورشد واستقامة على الخير ليقوم بكل ما هو في حظ هذه البنت. هذا هو الواجب عليك تجاه هذه البنت، أما التصرف من تلقاء نفسك فهذا خطأ من عدة نواحي، ويعرضك أيضا للسؤال بعد بلوغ ورشد هذه البنت وحتى من أقاربها وأوليائها. نعم. أثابكم الله بارك فيكم. بعض الإخوان يسألون عن دروس الفقه والأصول ومتى إن شاء الله ستستأنف، فنشعرهم أن فضيلة الشيخ لديه مهمة لمدة شهر إن شاء الله من السبت القادم، فحتى تنتهي تلك المدة ستتوقف الدروس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الشيخ إلينا بالصحة والعافية. يقول السائل: حفظكم الله، هل يجوز الاعتمار عن الميت وهل يصله ثواب ذلك؟ وقد قال لي بعض الناس إنه لا يجوز لك أن تعتمر عن الميت حتى تمكث بعد عمرتك 3 أيام فأكثر، فهل هذا صحيح؟ العمرة عن الميت إذا كنت قد أتيت بها من ميقات بلدك فهذا أمر على السنة، أمر سائغ وجائز، ويصل بإذن الله أجرها إلى المعتمر عنه ولك أجر أيضا. وأما ما يفعله الناس اليوم، بعض الناس اليوم، وهو مفاد السائل، فمن أنه يأتي بعمرة له ثم يخرج بعد هذا إلى التنعيم فيأتي بعمرة لأمه أو أبيه، فهذا لم يكن عليه عمل السلف ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حج معه أكثر من 100,000 فلم يؤثر بدليل واحد أن أحد خرج ليأتي بعمرة مع حرصهم على الخير والمشقة التي تكون في الوصول إلى مكة، فهم في الأصل لو كان هذا قرب لا استغلوا الفرصة، إنما لم يقع هذا إلا لعائشة رضي الله عنها. قد اختلفت أنظار أهل العلم في توجيه هذا الحديث، وغاية ما عند أهل التحقيق أنه يجوز لكنه خلاف الأولى خلاف الأفضل، يفوت على نفسه فرصة، فرصة الطواف الكثير في البيت، فرصة الدعاء، فرصة الصلاة. فالذي ننصح به أنفسنا وإخواننا أن لا يعرضوا أنفسهم للمشاق، وأن يستغلوا فضل الله جل وعلا في الإكثار من الطواف وفي الدعاء في عند البيت والإكثار من الصلاة ما لم يكن وقت نهي، فهذا خير عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالسنة. أثابكم الله. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فاطمة لأنها فطمت هي وشيعتها من النار؟ فاطمة رضي الله عنها وأبوها وزوجها كلهم من أهل الجنة، زوجها من المبشرين وهي سيدة نساء أهل الجنة، وأبوها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من طلعت عليه الشمس وهو سيد الأولين والآخرين، وآل البيت الذي فضلهم في الجملة معلوم ومشهور. وأما الحكم على شخص بأنه من أهل الجنة فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فإنه مغفور لكم. هكذا أهل الشجرة، فما لم يرد فيه نص صريح بخصوصه فيحمل على الجملة، ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول وثقات قد رضي الله عنهم. ونسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا الإيمان الصادق في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وأن يمن على المسلمين جميعا بالإيمان الصادق، وأن يمن على من يتهجم على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتوبة قبل الممات، فإن هذا إيذاء لله إيذاء لرسول الله. أي أحد يتهجم صحابيا أو يتهجم على آل البيت فقد آذى الله جل وعلا وكذب الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو في دائرة الكفر، في دائرة النفاق، في دائرة العصيان. مالك رضي الله عنه قال في آية سورة محمد آخر آية منها: ليغيظ بهم الكفار، قال: هذا دليل واضح على أن من نال صحابيا فإنه من الكفار، لأن من أبغض الصحابة فهذا الدليل على عدم الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان. وقد إنما اختلف أهل العلم في جزئية، لو نال من صحابي لشخصه قال هذا الصحابي بخيل أو جبان، قد اختلف أهل العلم هل هو يكفر بهذا أو يكون عاصيا، فالمسألة خطيرة جدا. فكيف بمن يتهجم على آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ آل البيت في أعظم المقام في قلوبنا، وحبهم عندنا إيمان ودين وإسلام، وأيضا هكذا بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباعهم وأن يحشرنا معهم في زمرة سيدي الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. قد آن للأمة، آن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تجتمع كلمتهم على طريق واحد لا يختلفون عليه، على هذا الكتاب وعلى هذه السنة، وأن يتركوا عنهم التقليد والعصبية وأن يتركوا عنهم من يضلهم عن الطريق، فإنه لا نجاة إلا في شيء واحد، طريق واحد، منهج واحد، هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرون المفضلة الذين كانوا يجلون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يفضلون بعضهم على بعض، كما قال ابن عمر: كنا نعد أفضل الأمة بعد نبيها أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم انعقد الإجماع على أن علي رضي الله عنه بعد عثمان. وهذا هو ديننا، وهذه عقيدتنا التي أخذناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا إيمانا صادقا ومحبة صادقة لرسوله ولصحابة رسوله، وأن يسلم قلوبنا وألسنتنا من أعراض المسلمين ومن أذيتهم، وأن يمن على المسلمين بالإلفة والاعتصام بحبل الله.